بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. يقول الحافظ في الفتح: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه. قلت: واشتغال به. يعني البخاري رحمه الله لما ذكر بعض أعذار الصلاة، يعني التخلف عن صلاة الجماعة، الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، وذكر الطعام، ذكر حضور الطعام، ترجم بعد ذلك بهذه الترجمة: من كان في حاجة أهله، يعني كان مشغولا في بيته، كان مشغولا بشؤون أهله في البيت، فهذا الشغل ليس عذرا في ترك صلاة الجماعة. الإنسان يترك الشغل ويذهب إلى الصلاة، هذا الفقه. يعني أنت الآن تكون في بيتك مشتغلا بشيء، تصلح شيئا، تكون في مهنة أهلك في خدمتهم يعني في البيت، وفي يدك شغل، أقيمت الصلاة، ففي هذه الحالة تترك هذا الشغل وتذهب إلى الصلاة. إذن هذا لا يأخذ حكم الطعام. هذا المقصود بالترجمة كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله. بفتح الميم، مهنة عندي بكسر الميم. الكسر لا، الصواب الفتح، هو فيه كسر كما سيأتي. كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي ياس العسقلاني، الثقة الثبت العابد الخاشع، توفي سنة 21 و200 ومن الطبقة التاسعة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، وهو الثقة الثبت الجليل الإمام الحجة، كان من أعلم أهل عصره بالحديث وبالرجال. توفي شعبة 60 و100 وكان عابدا، كان مع علمه وفضله ومكانته كان عابدا، وهو من الطبقة السابعة. قال: حدثنا الحكم، الحكم هو ابن عتيبة الكوفي، وهو ثقة ثبت فقيه صاحب سنة، فقد نص العلماء على أنه صاحب سنة، الذهبي في الكاشف والحافظ في التقريب قالوا صاحب سنة، لأنه في الكوفة، والكوفة في ذلك الوقت كان يكثر فيها التشيع، وكذلك نبت فيها في ذلك الوقت مذهب الإرجاء، لكن الحكم لم يكن شيعيا ولم يكن مرجئا، وإنما كان صاحب سنة. توفي الحكم ابن عتيبة 15 و100 ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. وإذا جاء الحكم في هذه الطبقة يعني حكم عن إبراهيم، الحكم هو ابن عتيبة وهو من أوثق الناس في إبراهيم النخعي، من أثبت وأوثق الرواة في إبراهيم، الحكم ابن عتيبة والأعمش ومنصور، هؤلاء من أوثق الناس في إبراهيم النخعي. قال عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، توفي سنة 96 وهو من الطبقة الخامسة أيضا. عن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، إذن الحكم من الكوفة وإبراهيم من الكوفة والأسود من الكوفة، وكلهم من أهل السنة بل أئمة في السنة. الأسود مخضرم توفي سنة 74 وحديثه في الكتب الستة، ومعنى مخضرم أنه أدرك الجاهلية والإسلام، أنه قال رحمه الله: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصنع في بيته. هذا السؤال يراد به التأسي، ليس هذا السؤال من باب الفضول أو التطفل، لأن هذه خصوصيات، يعني كل الإنسان يكون في بيته هذه خصوصية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة، فكانوا يسألون عن أحواله في بيته من أجل العلم والفائدة والتأسي، ماذا يصنع في بيته. كانوا يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، أهل اقتداء وتأسي واتباع. ولذلك لما كانوا أهل اتباع وتأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خير الناس وكانوا خير القرون. ما الذي ميزهم وفضلهم على البشر؟ اتباعهم واقتداؤهم بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الخيرية والفضيلة والرفعة والصفاء والنقاء يعظم كلما عظم اتباعنا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعدت هذه الأمة عن التأسي بنبيها أو الاقتداء أو الاقتداء بهديه كلما تخبطت، والله المستعان. ولذلك يعني ما فيه الآن، في كثير من الناس يتكلمون في القنوات وفي الصحف وفي وسائل الإعلام، قل من يعني نادر أو قليل، ما نقول نادر نقول قليل، أصوات تدعو إلى الاتباع والاعتصام بالكتاب والسنة واتباع العقيدة الصحيحة واتباع السنة ونشر العقيدة الصحيحة وتربية الشباب على السنة وعلى الاتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، يعني هذا قليل. وأكثر الأصوات تخبطت، ومع الأسف كل إنسان يعني معجب برأيه، ونسمع أشياء غريبة وعجيبة، وحتى يأتي شخص يقول نريد أن نجدد الخطاب الديني. طيب إيش تجدد في الخطاب الديني؟ الخطاب الديني معروف، كيف تخاطب الناس بالدين وكيف تدعو إلى الله؟ ما أكثر التخبط وما أكثر التضليل والتدليس والتلبيس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل يعني إذا صلح العلماء صلحت الأحوال، أليس كذلك؟ طب إذا كان العلماء والموجهون المربون والدعاة عندهم انحراف، لا شك أن هذا ينعكس على الأتباع وعلى الناس. ولذلك قيل قديما: يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح؟ إذا الملح فسد، أنتم ملح البلد، والله المستعان. إذا يعني نستفيد فائدة من هذا السؤال: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع في بيته؟ شوف التأسي. طيب إذا كانوا يسألون عن النبي ماذا يصنع في بيته، طيب إيش موقفهم من أحكامه ومن عقيدته ومن دعوته ومن آدابه وتربيته ومن صلاته وصيامه؟ كيف يكون يعني إذا كانوا يسألون عن ماذا يفعل في البيت مع الأهل، فكيف بأمور العبادة وبأمور الأداب والأحكام والتشريع؟ والله المستعان. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصنع في بيته؟ قالت رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله. هذا بفتح الميم وبكسرها أيضا في لغة، لكن ذكر العلماء أن الأصمعي أنكر الكسر. في مهنة أهله، يقول الراوي هنا، فسرها الراوي قال: تعني خدمة أهله، يعني يكون في خدمة أهله وفي خدمة بيته. جاء طبعا تفسير هذا، جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله، وكان يرقع دلوه، وكان يحلب شاته. التواضع، هذا شؤون البيت ليس كذلك؟ شؤونه شؤون البيت. لذلك يعني والله تربية، يتعلم الإنسان الاعتماد، كما يقول اليوم الاعتماد على النفس، أن تقوم بشؤونك بنفسك. وحبذا لو يربى الصغير على هذا، يترك الأنانية والاتكالية هذه، أليس كذلك؟ لو ربوا، شوف، لو ربوا صغارنا نحن، لو ربوا على هذا الاعتماد على النفس، أن كل إنسان يخدم نفسه، هل نحتاج إلى خادمات في بيوتنا؟ ها؟ والله ما نحتاج. إذا كان كل ولد وكل بنت يخدم نفسه ويساعد في شؤون البيت ما نحتاج. لكن لما ظهر الكسل وهذه الاتكالية العجيبة عند الناس، احتاجوا إلى الخادمات، احتاجوا إلى من يعينهم في أمور البيت. فانظروا إلى خير البشر عليه الصلاة والسلام، هو بنفسه يقوم بشؤون بيته وبخدمة أهله. ثم قالت: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا الشاهد في الحديث، ومنه أخذ البخاري الحكم الشرعي أن الإنسان لا يترك صلاة الجماعة من أجل خدمة أهله أو من أجل شؤون بيته، وإنما يترك ويذهب إلى الصلاة. وينسحب هذا الحكم أيضا، ينسحب على كل عمل، ينسحب هذا على كل عمل يعمله الإنسان سواء في بيته أو في غير بيته. يعني العمال اليوم الذين يشتغلون في المعمار مثلا، يعملون في البيوت في المعمار، إذا أقيمت الصلاة يجب عليهم أن يتركوا أعمالهم وأن يذهبوا إلى الصلاة، واضح؟ أن يصلوا، إذا كان طبعا كان الإنسان يعني مهيئ للصلاة. أحيانا الإنسان غير ما يكون مهيئ، يأتي بثيابه وعرقه ورائحته ويؤذي الناس، يؤذي الناس حقيقة في النفس، فإن كان كذلك لا. أيضا إذا كان العمل، شوف أحيانا العمل ما يحتمل الترك والتأجيل، أليس كذلك؟ فهذا يعذر فيه الإنسان. هناك بعض الأعمال، طبعا أنتم أدرى بها، هناك بعض الأعمال ما تحتمل الترك والتأجيل، فهذه تكون عذرا، تكون عذرا في ترك الجماعة. ثم إذا انتهى الإنسان يصلي. هناك أعمال تحتمل الترك والتأجيل، هذه اللي يتركها الإنسان ويذهب إلى الصلاة، واضح؟ وأنتم تعرفون يعني مسألة التفريق بين الأعمال التي تحتمل والتي لا تحتمل، هذه يسأل عنها أهل الخبرة. هذا الحديث فيه فوائد وفيه مسائل. المسألة الأولى: قيام الرجل بشؤون بيته وخدمة أهله، وهذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام. ثانيا: تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن عشرته لأهله. التواضع، يعمل في بيته، يخدم أهله، يخصف نعله، يرقع دلوه، يحلب شاته، يعمل في البيت، تواضع منه عليه الصلاة والسلام، وهو خير الناس وأفضل البشر، هو سيد المرسلين. جميع الأنبياء والمرسلين أفضلهم وإمامهم من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك في بيته يعمل ويكون في مهنة أهله، وهذا أيضا من حسن العشرة. ثالثا، الفائدة الثالثة، أن خدمة الأهل ليست عذرا في ترك صلاة الجماعة، وهذا الذي بوب له وترجم له البخاري رحمه الله. الفائدة الرابعة المحافظة على صلاة الجماعة، أيضا تؤخذ من الحديث أن ينبغي للإنسان أن يكون محافظا على صلاة الجماعة. الفائدة الخامسة أن خدمة الرجل في بيته ليست أمرا معيبا ولا مخلا بالمروءة، بل هو من العشرة بالمعروف. يعني كونك أنت الآن في بيتك تخدم وتكنس وتغسل تخدم في البيت، هذا ما هو شيء معيب هذا، ولا يخل بمروءتك ولا بكرامتك يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، بل والله هذا من التربية العملية، أليس كذلك؟ لأن التربية، شوف التربية مو بس بالكلام، التربية تكون قولا وعمل، ولا شك أن التربية العملية التطبيقية هي أشد أثرا من التربية القدوة. ولذلك الطلبة يتأثرون بالأستاذ القدوة في سلوكه أكثر من التأثر بكلامه. نحن كل تلاميذ نعرف هذا. فأنت أيها الأب إذا كنت في بيتك تعمل وتخدم وتعتمد على نفسك، إذن أبناؤك يتأثرون بك. أما إذا كنت كسلا جالس مكانك، يا فلان هات، يا فلان جيب، يا فلان، وانت جالس أبناؤك سوف يكونوا مثلك، أليس كذلك؟ سوف يتعلمون بين قوسين التنبل مثلك، يعني باللغة العامية. لكنك إذا كنت نشيطا متحركا تخدم الأبناء كذلك إن شاء الله، والله المستعان. إذن هذه هي تربية تطبيقية وتربية عملية، خذوها من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هو المربي الأول. ثم أيضا هذا والله يعني شوف، هذه مسألة أيضا داخلة في مسألة العشرة، حسن العشرة. الزوج إذا كان نشيطا في البيت ويخدم، هذا حقيقة مما يؤلف القلوب ويحبب المرأة إلى زوجها. لماذا؟ لأنه يكرمها بالخدمة والمهنة، هذا من حسن العشرة. أما أنه يجعل كل شيء في البيت على رأسها هي، لا شك أن هذا ليس بجيد. فهذه المسألة، يعني المسألة هذه التي روتها لنا عائشة رضي الله عنها، مسألة ما هي يعني فيها ترى فوائد وأحكام كثيرة، ولها أثر جدا جيد على الإنسان. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته؟ أعطتنا التربية، أعطتنا القدوة والأسوة، حسن العشرة، أعطتنا مكارم الأخلاق، وأعطتنا كذلك التواضع والأدب، الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. النبي لم يكن في بيته ملكا وسلطانا يخدم ومن حوله الحشم والخدم، أبدا، وإنما كان إنسانا متواضعا عليه الصلاة والسلام في بيته مع أهله ويخدمه. شوف العظمة كيف، وهو خير الناس، والله ما مشى على الأرض أكرم وأفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. وانظر في بيته كيف يكون إنسان متواضع. يعني الحديث صحيح، حديث عابر، ولكنك لو تأملت فيه، لو تفكرت فيه، لاندهشت. سبحان الله، من هذه العظمة، يعني عظيم في تواضعه ومتواضع في عظمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسنته. يعني هذا جائز، وينوي بهذا نيتين: نية الصلاة العبادة، ونية التعليم، هذا لا حرج فيه، ما في بأس. يعني كان البخاري يقول إن هذا لا بأس به، أن يصلي الإنسان وهو ينوي أولا الصلاة والأجر والثواب من هذه الصلاة، وينوي أيضا التعليم. هذا تعليم تطبيقي وعمل ولا حرج فيه. وكذلك الوضوء أيضا، يعني الإنسان يتوضأ، وهذا فعله عثمان رضي الله عنه، إن الإنسان يتوضأ أمام الناس، وفعلوا علي بن أبي طالب، صحابة فعلوا هذا، يأتي بماء أمام الناس ويتوضأ، هو يتوضأ ويأخذ ثواب هذه العبادة إن شاء الله. وكذلك أيضا يقصد التعليم، يقصد التعليم، ما في حرج، كون نقيم صلاة من أجل التعليم لا حرج، أتوضأ من أجل التعليم أيضا لا حرج، واضح؟ هذا لا بأس به، هذه عبادة ومشروعة وعبادة صحيحة. وهناك قصد آخر منها أني أعلم، هذا لا شيء فيه، لأني أنا حقيقة لم أمثل، يعني هو الممنوع التمثيل. الآن لما آتي وأصلي أمام الناس حتى أعلمهم، هل أنا أمثل ولا أصلي صلاة حقيقية؟ ها، صلاة حقيقية وصحيحة ما فيها بأس، وإن كانت نية التعليم، هي فيها نيتان، نية العبادة نية التعليم، هذا لا حرج فيه، ما في بأس، ما في تمثيل هنا، الممنوع التمثيل، هذا اللي ما يجوز. يعني كما سمعنا في الآونة الأخيرة أن أشخاصا جاءوا بكعبة في بعض البلاد البعيدة ووضعوها في مكان، ما أدري مكان عام أو في صالة، ثم أخذوا يطوفون بهذا المجسم. طيب لماذا؟ قالوا نعلمهم الطواف. طيب أنتم الآن هذا الذي تفعلونه، هل هي عبادة حقيقية وعبادة صحيحة أم أنه مجرد تمثيل؟ ها، مجرد تمثيل، هذا لا يجوز، هذا يعني يدخل في السخرية والاستهزاء بالعبادة، ما يجوز هذا. يعني سبحان الله، يعني المسلمون في درجة من البلاهة والغباء ما يفهمون حتى الطواف، والآن الحمد لله موجود، يعني الآن من خلال التلفاز، من خلال يمكن الإنسان ينظر ويرى كيف الناس يطوفون. ثم الطواف، يعني هل الطواف يعني عملية معقدة جدا حيث أنها لا تفهم، تحتاج إلى تمثيل؟ الله المستعان. إذن التمثيل لا يجوز، التمثيل لا يجوز. كذلك من التمثيل أن يؤتى بشخص كأنه ميت ونبدأ نغسله، هذا أيضا لا يجوز، واضح؟ هذا يفعله بعض الناس، يأتي بشخص هكذا منسدح على طاولة أو على، ويأتي شخص يغسله. طب هل غسل الميت أيضا هي عملية معقدة ما تفهم؟ ها؟ مو صحيح، عوام يغسلون الموتى، يا أخي غسل الميت سهل، يعني ما هو عملية معقدة حتى نحتاج إلى هذا التمثيل وإلى هذا التزوير، والله المستعان. إذا التمثيل والتزوير هذا كله ما يجوز في تعليم الأحكام الشرعية، ولكن إذا كانت العبادة التي نؤديها عبادة صحيحة لا شيء فيها فلا بأس إن قصدنا بها التعليم، هذا الحكم الشرعي. ولذلك البخاري قال: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته. نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا وهيب أنه قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو التبوذكي البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة، من صغار طبقة التاسعة، توفي سنة 23 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا وهيب بن خالد أيضا البصري وهو ثقة ثبت أيضا من الطبقة السابعة، توفي سنة 65 و100 وحديثه كتب الستة. قال حدثنا أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري قال في التقريب ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد. أيوب كان من كبار العلماء ومن أئمة أهل السنة والجماعة في عصره، وهو تلميذ لمحمد بن سيرين والحسن البصري. توفي أيوب سنة 31 و100 وهو من الطبقة الخامسة وحديثه كتب الستة. عن أبي قلابة، أبو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي البصري أيضا هو ثقة فقيه عابد وكان ورعا من الطبقة الثالثة، توفي سنة 400 وحديثه كتب الستة. وأبو قلابة كما تعرفون هو الذي لما جاء الأمر من عمر بن عبد العزيز إلى واليه على البصرة بأن يولي القضاء أبا قلابة، لما جاء الخبر من الليل إن الأمر جاء من الخليفة من دمشق إلى البصرة بأن يتولى أبو قلابة القضاء، ما أصبح الصبح إلا وأبو قلابة فار إلى الشام. لما جاء الخبر من الليل ما صلى الفجر في البصرة، من الليل فر وهرب إلى الشام فرارا من ماذا؟ من القضاء رحمة الله عليهم في الورع والدين. وهذا في دولة من؟ في دولة عمر بن عبد العزيز. لما مثلها يعني إلى الآن ما جاء مثلها أبدا، سبحان الله. قال شأن مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث الليثي صحابي نزل البصرة، توفي سنة 74 حديثه في الكتب الستة. يقول جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، يعني في مسجد البصرة، لأن مالك بن الحويرث نزل البصرة. هذا الإسناد كله كما تلاحظون كله إيش؟ بصري، إسناد بصري هذا. فقال لهم مالك بن الحويرث إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ما أريد صلاة محضة، هذا المراد يعني، لا يريد صلاة محضة وإنما يقصد بها شيئا آخر. يقول لهم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، يعني حتى تتعلم. يقول أيوب فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، يعني ما هي صفة صلاة مالك بن الحويرث. فقال لأبو قلابة مثل شيخنا هذا، يعني إمام المسجد في البصرة وهو عمر بن سلمة، هذا الشيخ كما سيأتي في حديث آخر، مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا، يعني الذي يصلي به، يعني كلمة شيخ هنا قالها أبو قلابة لكبر سنه تقدمه في السن، وكان شيخا. يقول يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. الحديث الشاهد فيه تقدم، الشاهد الحديث وهو أن الإنسان يصلي للناس ونيته أن يعلمهم الصلاة تقدم في قوله، في قول مالك بن الحويرث إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. إذن ماذا يريد؟ يريد التعليم، نعم هذا الشاهد الحديث. إذن هذا يجوز، هذا يجوز لا بأس به، يعني فعله الصحابة رضي الله عنه، والبخاري أخذه من فعل الصحابة. يقول وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صلى بالناس من على المنبر ليأتموا به ويأخذوا عنه الصلاة. أما المسألة التي جاءت في الحديث هذه البخاري رحمه الله سوف يترجم لها ويبوب لها، وهي جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، يعني الإنسان في الركعة الأولى إذا فرغ من السجود الثاني قبل أن ينهض إلى الثانية يجلس جلسة خفيفة. وفي الركعة الثالثة إذا فرغ من السجود الثاني قبل أن ينهض إلى الرابعة يجلس جلسة خفيفة. هذه جلسة الاستراحة، وفيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف. من أهل العلم قال إنها سنة، وهذا هو اختيار البخاري وكذلك الإمام الشافعي، قال سنة، وهذا القول الراجح. حديث مالك بن الحويرث صريح هذا الحديث، شوف يقول يجلس إذا رفع رأسه من السجود، يعني الثاني، من السجود الثاني قبل أن ينهض، يعني قبل أن ينهض إلى الركعة إيش؟ إلى الركعة الثانية. لذلك قال في الركعة الأولى، يعني في سجوده في الركعة الأولى، هذا المراد، واضح؟ هذا جلسة الاستراحة، وحديث واضح وصحيح وصريح، نأخذ بالسنة ونجلس هذه الجلسة الخفيفة. ومن العلماء من نفاها مطلقا وقال ما في جلسة الاستراحة، ولا شك هذا محجوج بالحديث. ومن أهل العلم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يجلس هذه الجلسة، ولكنه كان يجلسها لما ثقل وتقدمت به السن، فاحتاج إلى أن يجلس هذه الجلسة من أجل الثقل وتقدم السن، هكذا قالوا، يعني قالوا يفعله الإنسان إن احتاج إليها. وهذا الكلام أيضا في الحقيقة ما عليه دليل، اجتهاد فيما يعني فيما أعلم، لأن مالك بن الحويرث لما صلى بهم وكان يجلس هذه الجلسة، هناك أحاديث أخرى أيضا تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس هذه الجلسة، جلسة الاستراحة هذه، ما جاء فيها أن النبي جلسها من أجل الثقل. نعم، وليس في الأحاديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجلسها ثم جلسها، والله أعلم. إذن الظاهر الله أعلم في هذه المسألة أن هذه الجلسة وهي جلسة الاستراحة أنها سنة، ومالك بن الحويرث لم يزل محافظا عليها وصلى بالناس وعمل بها. وكذلك عمرو بن سلمة شيخ جامع البصرة أيضا عمل بها طبقها. طيب، هنا سؤال دائما يعني يطرح إذا ذكرنا هذه المسألة، هي المسألة لها باب بس يعني استعجالا، كثير من الأئمة كما تعرفون اليوم، كثير من الأئمة ما يجلسون هذه الجلسة، ينهضون، أليس كذلك؟ طيب أنا ما موقفي كمأموم، أجلس أم لا أجلس؟ الجواب، نحن قلنا هنا قاعدة، الإمام إذا ترك السنة جهلا حتى ولو كان اجتهادا على الصحيح فإنك أنت لا تتركها، تعمل بها، واضح؟ فأنت تتابع الإمام في فرائض الصلاة في واجبات الصلاة، أما السنن إن كان هو لا يعمل بها إما جهلا وإما اتباعا للمذهب أو تعصبا للمذهب أو، فإنك تعمل بالسنة أنت. مثال ذلك، لو صليت خلف إمام لا يضع يديه على صدره أثناء الوقوف وإنما يرسل يديه كما يفعل بعض الناس، ماذا تفعل أنت؟ ترسل يديك؟ لا، ما تترك السنة، تضع يديك على صدرك. لو صليت خلف إمام لا يشير بالأصبع عند التشهد، ما يشير، واضح؟ ترك السنة، ماذا تفعل أنت؟ هل تترك الإشارة ولا تشير؟ تشير. فأنت لا تترك ولا ترغب عن السنة من أجل هذا الإمام الجاهل أو هذا الإمام المتعصب، لأنه في بعض البلاد يسمون السلفيين، شوف الكيف يعني الجهل، يسمون السلفيين جماعة أبو أصبع. لماذا؟ لأن المتبع للسنة، السلف المتبع للسنة عند التشهد يشير بأصبعه، وعلى قول بعض العلماء يحرك، جيد، لأن العلماء لهم قولان التحريك والإشارة، فبعضهم يحرك عند التشهد. هؤلاء طبعا متعجبون من هذا التحريك، يقول لك جماعة أبو أصبع، يعني السلف يشوف النبز كيف، والله المستعان. المقصود، طيب لو صليت خلف إمام في التشهد الأخير لا يتورك، هل يتابعه؟ ها؟ لا يتابعه، تعمل بالسنة، تعمل القول الراجح. وهكذا يا إخواننا، هذه قاعدة في السنن. ومن السنن أيضا جلسة الاستراحة، هذه الجلسة الاستراحة هذه من السنن، نحن يعني ندين الله عز وجل بها ونعمل بها ونقول هي سنة. طب لو صلينا خلف إمام لا يجلسها ماذا نفعل؟ نجلس نعمل بالسنة نأخذ أجرها إن شاء الله، نحتسب أنها سنة ونعمل بها ولنا أجرها إن شاء الله. وإن كان الإمام رغب عنها وتركها جيد، هذا ما يؤثر على صلاتنا ولا يؤثر على اتباعنا واقتدائنا به، نحن نقتدي به. ولكن إذا نهض نحن نجلس جلسة خفيفة، وهذا لا يؤثر، شوف هذا يعني لا يؤثر على متابعة الإمام أبدا، تتابعه، ولكن إذا ترك السنة فإنك تعمل وتأتي بها. هذه القاعدة. أي نعم نجلس، أي نعم نجلس بس جلسة خفيفة، جيد جلسة خفيفة والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، انتهى الباب، وهنا في باب طويل طبعا في أحاديث كثيرة، اتركه إلى غد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.